الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل كما في المختصر: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. سبق أن ذكرنا في الدرس الذي سبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام في السمر، والأحاديث التي فيها النهي عن السمر، وجاءت أحاديث أخرى، وهذا أشرنا إليه كذلك، إلى جواز السمر مع الأهل وهكذا مع الضيف، أو السمر للاشتغال بما ينفع الإنسان به نفسه كمصل أو مسافر أو متعلم أو عالم أو مسؤول يقضي حوائج المسلمين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة فيه سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه. الحديث فيه ضعف، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أهله سمرا يدخل فيه الأنس عليه الصلاة والسلام على أهله، وهذا من حسن العشرة، من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام أنه يتحدث مع أهله، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيقع كثير من الناس ربما في مخالفة هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده على سبيل الدوام والاستمرار يسمر مع أصدقائه وأصحابه وخلانه وإخوانه، وربما يتأخر في سمره إلى بعد منتصف الليل، ولا يعطي لأهله شيئا من هذا الحق، حق المؤانسة، حق التحدث معهم في المباح، حق السمر معهم. وربما إذا بقي ساعة معهم صار يتمنن بها: جلست معكم يوم كذا، تحدثت معكم ساعة يوم كذا، هذا أمر لازم عليك، لأن هذا حق الزوجة، حق الأولاد، حق البنات عليك، فإياك أن تغفل هذا الأمر، إياك أن تعطي إخوانك وأصدقائك وأحبابك حقوقهم وتقصر في حقوق الآخرين. فلأهلك حق. بعض الناس ربما يترك أهله من دون أن يسمر معهم، فتجدهم يشتغلون بأشياء محرمة، إذ الفراغ موجود ولا يجدون من يسمر معهم، فتلك تعكف على تلفاز وأخرى على نت مثلا، وثالثة على اتصالات بنساء وربما يكون فيها غيبة، أو اتصالات محرمة، أو تجلس مع أخريات غيبة ونميمة والوقوع في أعراض المسلمين، وهكذا الأبناء تضيع عليهم الأوقات من دون أن تشغل في شيء ينفعهم. سمرك مع أهلك إن احتسبت الأجر فأنت مثاب عليه. ثانيا، أنت تربي نفسك وأهلك. ثالثا، تشغلهم بما ينفعهم وتدفع عنهم ما يضرهم. ورابعا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أهله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث فيه ضعف، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، حدثهم حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث حديث خرافة. وهذا الحق لا تطمئن النفس إلى مثل هذا الكلام، لأن هذا فيه نكارة. فالصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم امتثلوا واستسلموا وصدقوا وأذعنوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث كما سمعت ضعيف. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما خرافة؟ أتدرون ما خرافة؟ الخرافة في كلام الناس الذي يتداوله كثير الناس هو ما يكذبونه من الأحاديث، المكذوب من الأحاديث التي تنتشر بين الناس وربما تستملح وتستعذب في كثير من الأحيان. قال: إن خرافة كان رجلا من عذرة، من قبيلة من عذرة، أسرته الجن في الجاهلية، أسرته الجن في الجاهلية. هذا وقع حتى في الإسلام، وقع في زمن عمر رضي الله عنه أن رجلا أسرته الجن، كما يذكر ابن أبي ليلى يحدث بهذه القصة: أسرته الجن وهو خارج لصلاة العشاء، فتأخر وأبطأ على أهله، فجاءت زوجته ورفعت أمرها إلى عمر، أبطأ في الرجوع، فسأل عمر أهلها، سأل عمر أهلها فصدقوها بما قالت أن الرجل خرج ولم يرجع، فضرب لها أجلا مدته 4 سنوات تنتظر مدة الانتظار. فلما انقضت 4 جاءته فأرسل إلى أهلها فصدقوها بما أخبرت كذلك، فأمرها أن تعتد، فاعتدت عدة الوفاة، وبعد عدتها تزوجت. بعدما تزوجت جاء الرجل الذي أسرته الجن، جاء فوجد زوجته قد تزوجت، فرفع أمره إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: يغيب أحدكم عن أهله دهرا طويلا ثم يقول أين زوجتي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي قصة. قال: وما قصتك أو ما شأنك؟ قال: كنت خارجا لصلاة العشاء فأسرتني الجن، أسرتني الجن، وكانوا كفارا، ثم غزاهم جن مسلمون فأسروا منهم وكنت ممن أسروا، فلما جئت إلى الجن المسلمين قالوا: إنك رجل مسلم ولا يحل لنا أسرك، إن أحببت أن نردك إلى أهلك رددناك، وإن أحببت البقاء أبقيناك. قال: بل أرجع إلى أهلي. ثم سأله عمر رضي الله عنه عن طعامهم وعن مقيلهم ومبيتهم إلى آخره. فأسر الجن المذكور في هذا الحديث كذلك ورد وذكر وحصل بعد الإسلام. قال: فمكث فيهم دهرا، أي هذا الرجل الأسير مكث عند الجن أسيرا دهرا، بمعنى وقتا ليس بالقصير. قال: ثم ردوه إلى الإنس، أي إلى أهله، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، يحدث الناس بما رأى، بما رآه من أحوالهم من الأعاجيب التي تخالف طبيعة الإنس كثير منها، في أكلهم في نومهم وذهابهم ومجيئهم ونحو ذلك. قال: فقال الناس: حديث خرافة، أي هذا حديث كحديث خرافة الذي يحدث به مما لا يصدق. فصارت مثلا وسارت بها الركبان أن كل حديث لا يصدقه الناس ولا يوافق واقعهم قالوا حديث خرافة، قالوا حديث خرافة. وهذا كما سمعت الحديث فيه ضعف، وإذا رجعت إلى كتب اللغة تجدهم يذكرون مثل هذه القصة، أن قصة خرافة ورجل من عذرة أسرته الجن إلى آخره، وأن معنى حديث خرافة أي كلام بعيد عن الواقع، كلام مكذوب أو نحو ذلك. والشاهد من الحديث هو قولها في أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث نساءه ذات ليلة حديثا، وهذا هو موضع الشاهد. نعم. حديث أم زر عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست إحدى عشر امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل قد على رأس جبل واعد، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقط. قالت الثانية: زوجي لا مثير خطر، إني أخاف أن لا أذر، إن أذكره أذكر عذرا ووجرا. قالت الثالثة: زوجي العشرة، إن أنطق أغلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كلي التهام، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سلام. قالت الخامسة: أسد، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عمل. قالت السادسة: زوجي إن أكل لب، وإن شرب اشتب، وإن اضطجع اللب، ولا يولج الكف فليعلم البد. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس أرضا، والريح ريح زرما. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل الرجال، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحت إلي نفسي وجدني في أهل هنيمة بشق، فجعلني في أهل صهير وعضيد ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبع، وأرقض فأتصدع، وأشرب فأتقمع. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجره كمسل شطرة، وتشكله ذراع جفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوء أبيها وطوء أمها، وملء كسائها وغير جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبت حديثها تبتيتا، ولا تنقث إرادنا تنقيتا، تنقث بالتشديد الظاهر، ولا تنقث ميرادنا تنقيتا، ولا ميرتنا ولا تملك بيتنا تعشيشا. قال: خرج أبو زرع والأواطب تمخض والأواطب تمخض، فلقي امرأة معها وقت